السائل: متى يصوم المتمتع الثلاثة الأيام إن عجز عن الدم؟ يصوم المتمتع ثلاثة الأيام إذا عجز عن الدم من إحرامه بالعمرة إلى آخر أيام التشريق. يقول الله تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. والعمرة من الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج. وقوله صلى الله عليه وسلم: العمرة حج أصغر، أو قال: الحج الأصغر. وآخر الصيام الأيام الثلاثة التي بعد العيد، لقول ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما: لن يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. أما السبع الباقية فيصومها إذا رجع إلى أهله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.